طيب يا أخي طوح حديث دوار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فيغمر عليه الصلاة والسلام حسبنا عن خلي يلجو أم سلمة دارز خلتنا ألا جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أبو طلحة تيلشوج أصحاب حسبنا عن خلي يلو أم سليمة دارز خلتنا شنينا И ум Сулейма пайгмар волчи яна, салаллаху алейхи вассалям, цу элир пайгмари. Я Расул Аллахи, ай Аллах елч. Инна Аллаха ла ястахи минал хаққи. Бақдалша Аллаха яхьет шуацк бақдалчух. Бақдалчуха Аллаха яхьет шуацк. Хал алал марати мин гуслин, иза хия хталамат? Зуччуна غينخ شي أوحز غلق خلش جيش ليشرت أدوجي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقى الله يلجنو ديلر صلى الله عليه وسلم خلتنا إيلر نعم إذا رأت الماء ها دوج نجح سنة تنة خيجينح إشت حديث دو أم سلمة سا ديرس خلتنا ديتن أم سليمير سا دیر از خود تونه. اخو حدیث ها دیتر کدو علی غینخ اوحز غلق خلش گیچی لیچر دو. غینخ اوحز غلق خلش گیچی حسم دینه حسم ننه یکح نیستوش تل هما غینخ نیستلر گیچی لیچر تدوش یا تدوش تونه لات دیچ دوار حدیث. سلیم دیر از خود تونه پیامبر صلی الله علیه و سلم ولچی یعنی Шина үшүрк хаттын хылычу. Шин үшүрк хатта пайгамбар болчу алейхиссалату вассалам ен хылайыз. Ак шин хаттар ихи хаттар дол дейли. Чул халхы шина бех кызлу алехна чу. Ша ишт хаттар дерна. Бак долша лекхи болчу. Аллаха билгылца деш. Доуста доуза ич. Атца дютку бак долхум. Низ долхум бак долхума. Аллаха доуста доуза ич. Билгылца деш. Атца дютку цу изе. يهما إيحيهم در أل إشت إدشنش آلرتش ينا بيخكزلو لغنة تو شاخوت شتلهما إيحيهم دول ديل أقشا إشت دوش دولورتش شي خطرنا كيچن بنجول ديحا شين خطلورغ خطين تو ألا تو دير إز قلتنا زوچنا غينخ شين أوحز غلق خلش جيچ تند إليچر دو جيتي ألا خطر دينا تو اق پیغمبر رسول الله علیه و سلم جواب دل تونه ه دوج ال نجح سن سمیال شودیه تونه دیگ مرزونه خیجنیه نجح سن ازودا سمیال چی تونه شین بدرش س یا شین دیگه س نجح سن تونه دیگ مرزو قاچش خلچ خیجنیه دالش دلو خیجنیه ای تونال خیجنیه اق لیچر تدوج تونه ال تو غینخ أوحز غل خلش جنشل ديحا سميالجي زوجنا تونال كرينيحا ليجر إدوش خلر قوينا وقو حديثير نجحسن إشتغان جن أق سميالجل ديحا تونال جنياتح ليجر إدوش دات دق غن جنير ألا تدوش دات ليجر تونال آريج إدوش دو فيامر عليه سات السلام ما ألرى نجحسن تونا خيجنيح إخي جنيح إخي غير موخر دو متصغير دو إخي أردال شغير دو قس إخي تدواج ربحنا مدو ألشيد أقا إخي أردالر دو تونال أريالر دو تهما ديحا يتونال أريالج إخي أردال لجيشي ليش ويشغلر ديحا باش غليات زوچو نستغنا يوقع إنسال سحوي ديتنا غا زوچو خطر دين ديال زوچو غلات نقدلح بورش تغنا إشتح دو إي أتكي بر إخي أردال جيشي ليشر چون دل غنخ اشتم خلش گنچول دیها شه سموئل شین خیدل کرینح بورستگ لیچ ویز غنخ اهم گنا دلش دلح تونل کرینیاتح لیچر دیح دهتون ابو داود ترمیزیز دیتن چهادی سعدی اندو پیغمبری صلی الله علیه و سلم خاتن خلیر الا نابرخ شه سموئل تونل کریوت سنستگان دلح غنخ شی او حزغل خل خلر دکت دوختون لیچ ویزیز ألا اشتغطر دين خلا بيغمري عليه الصلاة والسلام تسو جواب دلا لوچر و اسأل نابرخ شاسم واجتون الكرينة تسم دلها غينخ شين إي هم شين إشتغان خل يا إشتغان جين خلر إدك تدوغتون إتخا أتون دك دوغشت أتون أتولن كرين أتون ليش ويزي إز ألش ليش رو إز ألا بيام رالي ساتسون ليش ويز ألا أقا خاتين تون تان قيتش دك خلات غينخ شين إشتغوك خلش جين أتون دلها سمو ألش تون ألس كرين أتون أق توجب دل ليشرت إحدى أتون غن جنير ألا ليشرت إحدى أتون ليشرت إمتى دوشتو إتونال أريج دوشتو أقوم سليمس ديرس خلتنا خاتين هيدل إلش زوجن إهم إتونال جيش ليشرت إدوجيتون بايام رسول الله عليه وسلم جاب دلت أقا ها بقلشا زودري بوجري يجري بو ألتو بوجري سن بوش تحتر بوش بقدلش زودري بوجري يجري بو بوجري زودري تحتر بو بوجري سن بو إشاء ألا تون ديلا هقند إدوش طليشر تون إدوش أل إهم خلج إي خي آدالر نستلج أقستق زودة لامزخ دو خراء تارشن ليشر إدوش راء بحني خط صباحان دويس أورل آريالر أورل آريالر وي أورل أول تونخ إي خي آي تون الله يقزا حسم داشي حسم نينتا تنقية تشغينح تهر ديغ مرزو قوتش خلش غينا حا اير دولش دولو خي دويس ايلم نيخ برت خل هما دويس اي ديغ مرزو قوتش خلش تونن ليالجي ليچرت ادوش خلر بوجرشنا زودرشنا خلويل ازا غينخ يسمخ صباحان دولش يا دوش صباحان ليلين دولش يا ليلين دوش ملخ اغور يالا اي تونن الاري علاح ليچرت ادوش دو مسلم ديتن بيغمرا عليه الصلاة والسلام إيلر ألا إشت حديث خيد ألشي خيد أدوج أل إنما الماء من الماء عربي ما تعيش دويس إنما الماء من الماء خيد ألشي خيد أدوج تن معن هدو ألشي إي أورل آري ألشي خيد ليشرت أدوج بوغ دو تن معن علم ناخا ما ألر تاقا إدو ترغ قباحنش دو ليشرت أدوج أش إش ويدال مغلحا هقل تيعدو وغشتو تصح حديث عدي ألشي تغي بره يطول حديث دوت شخينا حا دوت شردو وندالج تيغا حا قيت حباحان دو دوت شا ليجرت ادو جرا اق تون ستانيه درغي ديسن دول بحان شا دوت شردو ويتيغا حدا المقلحا ليجرت ادو جرت شدو اقوخ حديث يرقي وين قوش دولج بايد نخ دو يوشرق خطر ديك خلر شين تدو زرق خطر ديك خلر وندالج ام سليما ايحي دول شيحا شيني يوشش شيني ديش خل ديلا خطي مستيغا تاقي اوق حديثي را وين قوش دولج بايد نغدو يحغيطة شين اوشرق تخوتش عيه تاويزر اوق حديث ما عنديش امام نووي سادال انهيتن بويلتو نخ ألا اوق حديث اوغوش دو شين حلقا تخطر قول دلجو اس خط ديش شغلر يحغيط تير ألا اتخوتش عد عتاويزر اش جمت تيحا يحغيطر بقدل يحغيطر دات من دالج يحغيطر اس درقية ديك دو يحغيطر و ديك بيان تدوح خط يزر تخط شعر ديك دات مخلي إزا وودو تندل إز موخر دو بقدل خست ميدل إحخيتر موخر دو إز عايشة سا ديريس خلطنة ألا إما عندل شطل ديشنش ألا باعتو عايشة سا ديريس خلطنة ألا ما ديك زودري بو أنساري زودري إحخيتر رو نوغر لو تاير تارنا دين عامورنا إز دوزرنا إشت در إمام نووي سا أتو حديثة ما عنديشة أل دلو دشنش قيئة وتحديث ما عندي الشيخ ابن عثيمين دالقن هيتن بولتنخ ألا دوزر واجب دلهم خطرخ يخطوغشتل إح دوزر واجب دلهم خطرخ يخطوغشتل إح ديك إح دات يتن إح ألت إح قاعت أوش مخليئة إزا غيل خلردو لدر خلردو إزا شايت نيردو تن ديلا حيدين إح خط ديشتلهم خط أح إح مغيطة يتحين أما واجب دولچنز دوزن دوت چومند يحيط شغلر إذا غولي دو احتسخ يترال جقل لقزع إمام يا شيخ ابن عثيمين أل دولو دشنش أق شيخ ابن عثيمين أل دولج دشني إمام نووس أل دولج دشني معن هدو ويدو حر أل لقلق إذا يحيط شين يشرق شين خاد يزرق تسخوت شعيت ويز إذا بقدل إحقيتر داتس يا ديك إحقيتر داتس إبوهم دوز شين يوشرق شين دوز ديزرق شين خاء ديزرق تخوت شعر إحقيتر بحان دولش واجب دول هما دوش تصخي إشي مقر دولهم نقحسن إدي لحا إش جحا شيخ ابن عثيمين ما قالرا يحيتر غولدو يحيتر غولد دو بوكودو إش جحا يحيتر إتصخوت شعاد عار غولدو دوز تصدوز جي مقر دولهم خا تصخي إشي مقر دولهم خا الواجب دوش دولهم ويش دوش دولهم إهومد أخا خيتر تصويش إذا عدتر غولدو تاق نقحسن أولش دولهم یدیش تل خطر ایه دلخ. تل حلقه تابیخ کزلو حقور دیکخلر گویتوین. حدیثو. ایهوم دیدیش دلو دوش دولار حقور دیکخلر گویتوین. تانگه سنه ایشت ایل خطا اتو باتح. ایشت بیخ کزلو حقوش دوش دولار تا ایشت اتکی پر ایهوم خطا ایل حقو اتو باتح. قیچنگ ایل تا قیچنگ خطا تا مگر دویست. حلقه وی ایلی گرسا دیرس خلطنه دیتن چو حدیثه ها یا چونه ات حدیثه معنده چخینه ها وی مدید سر. اقا ستگ غلقه خویخنه تا ادم غلقه دویخنه ازدن گلیخ دویخنه اله خیطره ها ایشت ایهم دک داره ها ایشت خیطره ها سیخ والر دک چخلر گوین ات حدیثه ها. من دل چی ات تگه تا بیخکز لو خلطر لو دیل تا اغو خلطر لو دیل تا دولش دین خلطر لو دیل چو ای هم چون دیل استگنا بیخ باقری ها یا استگیر بیخ باقری ها یا چون تی بیخ بوجری ها سیخ والر یا وی سیخ دالر دیک چخلر با وینا اتو حدیثیر تی حرا زود چو شین اوی شرک شای خط مکشخلر با وینا اتو حدیثیر نگه سن تا هم خط دیش دلح ها زود چو شین اوی شرک شای علم ناخی خط مکشخلر با وینا اتو حدیثیر